مخلوقة ما بيش ثالث. نعم. فالله سبحانه وتعالى في جهة لما يعني نتجول في هذا اللفظ ونريد به هذا المعنى اللي هو الأمر العدمي أو أن الله تعالى فوق العالم، فهذا ما لا أشكال فيه. يقول شيخ الإسلام في التسعينية، يقول ليس العدم يحويه، ليس العدم يحوي من يحوي الرب سبحانه وتعالى أو يحيط به، لأن المعدوم شيء ولا ليس بشيء، ليس بشيء يعني ليس بشيء. والمعنى أن الله تعالى موجود، أن الله تعالى موجود في إيش؟ في العلو إيش؟ والفوقية. كذا قال رحمه الله في التسعينية الأول 21 و200. طيب عند قوله هذا حق، انتهى كلام الشيخ. بعدها قال ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا. يعني البعض كما قلنا في الدرس الماضي قد تشكل عليك كلمة مثلا عدمي، يعني قد يستشكلها، لكن أنت كما قلنا لما يقال الجهة أمر عدمي أو يعني يقال أنها عدمية، فمعنى ذلك إيش؟ أن الله تعالى فوق العالم وأنه موصوف بالفوقية. ولكن الجهة ليست أمرا وجودي بل أمر اعتباري. قلنا اعتباري معنى إيش؟ عدمي. قال ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، يعني هذه العبارة كانها تشكل ولا ما تشكل؟ ما رأيكم؟ ولا شك أن الجهات لا نهاية لها. هو السياق كما تلحظون يتكلم عن أي جهة؟ الجهة التي هي ما فوق العالم اللي هي العدمية، ولا الجهة الوجودية التي هي يعني داخل العالم؟ السياق يقتضي ماذا؟ انظروا العدمية. أحسنتم، والله هذا هو ظاهر السياق. يقول هنا لم يقول ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري. ولا شك، يعني نحن نريد أن نفهم العبارة، ولعل العبارة تفهم إذا قلنا ولا شك أنها، بدل ما تأتي إيش؟ أن الجهات تكون إيش؟ ولا شك أنها، ونبقى العبارة كما هي. ولا شك أنها لا نهاية لها، اللي هي ماذا؟ أي جهة؟ العدمية. الجهة العدمية لا شك أنها إيش؟ أنها لا نهاية لها، وما لا يوجد، وما لا يوجد لحظة نفي، وما لا يوجد قلنا على الصواب فيما كذلك، وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس موجود. لما يقول أن الله تعالى لا يوجد فيما لا نهاية له، صار الله تعالى إيش؟ صار ماذا؟ صار عدما، تعالى الله عن ذلك علوا. ولا شك أنها لا نهاية لها، ليش؟ أي جهة؟ الجهة التي باعتبار إيش؟ باعتبار الاعتبار العدمي، الجهة العدمية التي تساوي إيش؟ فوق العالم، فوق العالم أو العلو والفوقية. وما لا يوجد فيها، عفوا، وما لا يوجد فيما لا نهاية له، ليش؟ الجهة العدمية، يعني فليس موجود. إذا قال الله تعالى ليس في جهة، يعني أنه ليس في العلو والفوقية، صار الله تعالى ماذا؟ صار الله تعالى عدما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب نقرأ الآن الكلام اللي قرأ أخونا لما قال لا تحويه الجهات الستة، كذا قال الطحاوي تسائر المبتدعات. قال هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو محيط بكل شيء وفوقه. يعني هنا ملحظ جميل من الشارح، وهذا يتكرر عنده في غير موطن، أن بعض عبارات الماتن، عبارات أبي جعفر الطحاوي التي تكون محل اشتباه ومحل اشكال، أنه يرد ماذا؟ يرد العبارات الأخرى التي تكون ماذا؟ تكون محكمة واضحة بينة. فهو لما قال رحمه الله في العبارة الموهمة المشكلة لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، كما سمعنا أن جملة من شراح الطحاوية الذين ليسوا على الجادة ليسوا على غير السنة زعموا أن الطحاوي إيش يقرر الله تعالى إيش؟ لا داخل عالم إيش؟ ولا خارجه. فنقول هذا كلام فاسد ومردود. والعبارة الموهمة أو التي قد تكون محل إيهام أو استفسار أو إجمال أو إشكال جاء ما يبينها، وهو أنه قال رحمه الله بعبارة واضحة جلية. ماذا قال؟ قال في وصف الله تعالى، قال محيط بكل شيء إيش؟ وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه. فهذا ملحظ يعني يحفظ للشارح، وما أكثر محامده رحمه الله. لكن أيضا هو ملحظ ينبغي أن نراعيه نحن ممن يعني يقرأ ومن يشتغل بالعلم، أن ما قد يرد عبارات لأهل العلم تكون محل اشتباه محل اشكال، فينبغي أن ترد إلى ماذا؟ إلى كلامهم المحكم الواضح البين. وقد قرر هذا القيم رحمه الله في شفاء العليم، أشار بعض العبارات الملهمة لبعض العلماء، فقال ما كان متشابها أو مشتبها فيرد إلى ماذا؟ إلى ما كان محكما واضحا بين لما أورد بعض عبارات الهروي. هذا في شفاء العليم. قال عندك هنا قال فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه جهات ستة فائل المبتدعات أي المخلوقات وبين قوله محيط بكل شيء فوقه علم أن مراده أن تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء إلى آخر كلامه. طبعا جهات ستة ما هو معلوم ليش أمام وخلف ويمين وشمال وأيضا ليش وفوق وتحت وفوق وتحت هذه الجهات ويسميها الشيخ الإسلام هذه يسميها الجهات الإضافية جهات إيه؟ الإضافية أو الجهات النسبية يعني قد يكون فلان هو عن يمينك لكن هو عن يمينك باعتبارك أنت لكن قد يكون عن يسارك إيه؟ باعتبار زميل فكذلك مثلا عندنا أخونا القارئ يمينه فلان ويساره فلان لكن الذي عن يساره هو يمين إيه؟ صاحبه هكذا فاليمين والشمال وأيضا الأمام والخلف وأيضا الفوق والتحت هنا في هذه كل من الجهات النسبية الإضافية لكن ما فوق العالم ما فوق العالم فهذه تعتبر كما يقول الشيخ جهة حقيقية يعني لما تأتي مثلا السماء الأولى والثانية والثالثة كما سيأتي معنا في حب الأراضي كلها تعتبر جهة إيش هل نقول جهة إضافية نسبية ولا جهة حقيقية حقيقية يعني ما حد يقول والله السماء الأولى هي علو بالنسبة لك وبالنسبة لغير فيها إيش بالنسبة لغير تعتبر سفل بالنسبة لنا في هذا العالم تمام بالنسبة اللي فوقه ها احنا نتكلم عن اهل الارض نتكلم عن هذا العالم جزاك الله خير ولكن اللي في السماء الثانية دونه والذين في السماء الاولى طيب قال لكن بقي في كلامه شيئان الاول ذكر عنك ايش انه استعمل ماذا الالفاظ المجملة هذا قال عندك هنا ان اطلاق مثل هذا اللفظ كان تركه اولى والا سلط عليه متى يتسلط عليه اذا استخدم ايش الألفاظ مجملة والتصمت كما ذكر عندك في الشارع بين أنه سيتهم بأنه يجب متناقض كيف تقول لا تحويه جهات ستة سائر المبتدعات وقد يفهم البعض منها أن إيش أن القول أنه لا داخل عالم ولا خارج ثم تقول إيش محيط بكل شيء وفوقه طيب تأتي الجملة الثانية وهذه سبقا مرة الإشارة بها في موضوع لما جاء الكلام عن الرؤية قال أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع ما من مخلوق إلا هو محوي إيش معنى محوي يعني إيش محاط به قالوا في هذا نظر قال فإن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع يعني يكون يقول مثلا أن كل مبتدع كل مخلوق فهو محوي فيقول هذا الإطلاق فيه نظر طيب لما قال إن قلت إن هذا محوي بأمر وجودي تذكر الكلام عنها في جهة إذا كان محويا بأمر وجودي فعندك جملة من المبتدعات ليست إيش ليست محوية بأمور إيش وجودية مثل إيش مثل العرش يعني كذلك العرش كما لا فهو من المبتدعات للمخلوقات أعظم المخلوقات هل أحد يقول أن العرش يعني وهو مبتدع مخلوق أنه محوي بأمر وجودي الجواب يعني هل العرش فيه مخلوق أعظم منه يحيط به لا فالعرش مخلوق لكنه ليس محويا كذلك او كما عبر الشاعر في مواطن او هنا ايضا سطح العالم لما تاتي سطح العالم سطح العالم ليس محويا بامر وجودي ولو قلت ان سطح العالم او قلت ان عرش محوي بامر وجودي لازم من ذلك ايش لازم من ذلك التسلسل الممتنع لازم من ذلك التسلسل الممتنع لو قلت ان العرش محوي بامر وجودي طيب هذا الامر الوجودي معناه ايش فيخضي ايش الى ايش امر وجودي وهكذا نعم إلى ما لا نهاية هذا هو التسلسل الممتنع نعم إذا قلنا ماذا لا نحن نقول بارك الله فيك نقول إن الله سبحانه وتعالى أنه في العلو والفوقية لكن لما جاء الكلام عن لفظ الجهة يعني فقلنا أن هذه اللفظ سبب سمع الأخوان يعرفون هذا جيدا أن لفظ مجمل فإن نريد بالجهة الأمر العدمي والأمر العدمي يساوي ماذا؟ الأمر العدمي يساوي إيش؟ أن الله تعالى في العلو فوقية يعني ما يعني لأنك لو قلت أن الجهة أمر وجودي معناه أن هذا الموجود صار يحس بماذا؟ يحيط بالرب، والله تعالى أعز وأكرم وأجل من أن يحيط بشيء من إيش من مخلوقاته، هذا مقصود. طيب لو قال أنه ما من مبتدع إلا وهو محمي وهو محوي بأمر عدمي، هذه الجملة فيها نظر وفيها نظر. نعم قال عندك هنا وإن أراد أمرا عدميا، فهل المخلوقات الآن محوية بأمر عدمي؟ نعم لا، هو الغالب يعني كما سمعنا الآن الغالب في المخلوقات أنها تكون محوية بإيش؟ بأمر وجود. نحن الآن في المسجد، نعم كلنا في المسجد الآن، هذا المسجد يحتوينا يعني كذلك ويحيط بنا، وهو أمر كما لا يخفى وجودي. فغالب المخلوقات وجل المخلوقات تكون إيش محوية بأمر إيش؟ بأمر وجود. ولهذا يعني نقول كلام الماتن رحمه الله ليس فيه إشكال، لأنه كلمة سائر كما بين الشارح لا يعني اليقنة لا يراد بها جميع. طبعا نعرف كلام الكلام الذي قال عنه فيه نظر من جهة أنه قد يفهم من كلمة سائر ماذا؟ جميع. لكن كما قال عندك لما تنظر كلمة سائر من جهة أصلها، السائر معنى إيش؟ البقية. وقال كيش مثل ما قال إيش؟ سؤر، السؤر بقية ما يؤكل وبقية ما يشرب. فإذا كان سائر من السؤر فتكون عبارة إيش؟ في أشكال ولا ما في أشكال؟ أنا أعلم عبارة أشكال فيها، لأن جل المخلوقات غالب المخلوقات كلها إيش ماذا؟ كلها محوية بأمر ماذا؟ بأمر وجودي. أنت إذا ركبت السيارة، السيارة تحوي. إذا وضعت كتابك الحقيب إيش؟ نعم. إذا وضعت مثلا يعني مالك في جيبك فالجيب يحوي، وهكذا. طيب تفضل. هنا لما يقول الشيخ رحمه الله هذا يحتاج من تأمل. طبعا تلاحظون شارحي غير موطن يتعقب جملة من كلام إيش شراح الطحاوية الذين سبقوه مما ليس على طريقة أهل السنة. قال ولا يظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول أنه تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين. هذا يعني العبارة هذه تكررت في غير موطن ليس كذلك. وبعض المعاصرين يقول أظن اللي هو عباس العزاوي، عزاوي الغزاوي عزاوي المحامي العراقي، أي العراقي بالعين الغزاوي. طيب ماشي الغزاوي جل نعم. عباس الغزاوي تلقب المحامي له مؤلفات، له كتاب اسمه تاريخ العقيدة الإسلامية، هذا على اسمه سيطبع. فهو أذكر في في في, في كلام الله يعني يقول إن هذا الشرح شرح نبي العز أنه إيش هو نقد إيش لشرح أحد شروح التحوية التي ليست على طريق السنة، إن ما تريد له إيش منكوبرت كان الله يسمونه منكوبرت، وهو ذكر عندكم في المقدمة الدكتور عبد الله التركي والشيخ شعيب، فيقول إنه في تعقيب على هذا. كذا قال عباس الغزاوي رحمه الله والله أعلم. هذا يعني يمكن بالرجوع للكتاب أو المخطوط لأنه اللي عرفنا ما طبع من الشروح المطبوعة المبتدعة اللي هو إيش شرح البابور في هذا طبع في الكويت، ومن الشروح أيضا متأخر المبتدعة شرح عبد الغني الغنيني أيضا طبع يعني يبقى عندنا شرح ابن أبي عز الذي كما نخفى هو الذي له القبول، وأيضا من الشروح التي يعني هي غالبها يعني في الجملة هو من أهل السنة اللي هو إيش حسن البوسنوي من علماء البوسنة اللي هو شرحه في عنوان نور اليقين، في الجملة ينقل عن ابن أبي عز، لكن في بعض المواطن تجد إيش ليس على طريقة أهل السنة المحضة. والبقية ولا الحمد كلها لا تزال مخطوطة ولله الحمد لله. طيب وفي ثبوت قال وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر فإن أضداده قد شنوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف مخالف للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمشاب بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف انتهى. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك بضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف. ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايد، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش. ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو موجود، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله في ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة، طبعا لحظة، الكلام السابق هو الآن يقول إيش، لا يضبط بالطحاوين إيش أراد، إيش أن الله تعالى داخل العالم ولا خارجه، وإنما واضح أنه أراد إثبات العلو الحقيقي، وأنه سبحانه وتعالى لا تحيط به شيء مخلوقاته. طيب هنا لما قال عن أبي حنيفة وجه ذلك، نعم لا ذكر في المقدمة، لأن في المقدمة كما تذكرون في المقدمة هو الآن الطحاوي على أنه يعني يقول إيش، هذه بيان عقيدة بن عقيدة أبي حنيفة النعمان رحمه الله إيش وصاحبه أبي يوسف ومحمد الحسن الشيباني. قال فإن أضداده قد شنوا عليه بأشياء أهون منه. فإذا لما يأتي واحد ويظن أن أبا حنيفة رحمه الله أنه يقول بأن الله تعالى داخل عالم الخارج، فهذا كلام مردود يعني من جهته، من جهة أن لأبي حنيفة كلام واضح وصريح وبين في ماذا، في إثبات العلو، بل تجده من أشد العلماء في الإنكار على من أنكر العلو. قال عندكم إيش، وقد نقل أبو المطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي، قال سيأتي ذكره في مخطوط 161، احنا الآن في 113 كذلك، ففي مخطوط 161 أورد الأثر عن أبي حنيفة أنه قال رحمه الله، قال من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. جزاك الله، يعني لاحظ، يعني مجرد أن الشخص إيش يعني يتوقف ويتردد يشك يكون كافرا، فكيف لو نفى العلو ابتداء؟ قال من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أم في السماء أم في الأرض فأيضا كذلك هذا كافر عند أبي حنيفة. وجاء في الأسماء والصفات البيهقي أن أبا حنيفة رحمه الله قال إن الله سبحانه في السماء دون الأرض، إن الله سبحانه في السماء دون الأرض. فقال رجل رأيت قول الله تعالى وهو معكم، فقال أبو حنيفة هو كما تكتب للرجل إني معك وأنت غائب عنه، يعني أنه الآن أراد بذلك وهو معك وهو معكم أي بماذا؟ إيش؟ بالعلم، بالعلم والإحاطة والاطلاع، كذا في الأسماء والصفات البيهقي. الأمر الثاني لما قال الشارع عندك هنا يعني مما يرد على من فهم هذا، لما قال فإن أضداده قد شنوا عليه بأشياء أهون منه، يعني الذين خالفوا أبا حنيفة أنهم يعني نجد أنهم يعني انتقدوا أبا حنيفة في أمور أهون من ذلك بكثير، فكيف لو ثبت عنه أنه يمكن العلو لا ظهر ذلك أكثر من إيش من تلك المسألة دونها، فتجد العلماء يعني انتقدوا أنه كان إيش كان مرجعا على طريقة مرجع الفقهاء على مذهب شيخه حماد بن أبي سليمان، انتقدوا أيضا بعض أنه إيش كان يرى، يعني كان يرى السيف على أئمة الجور. المقصود أنه لو كان أبو حنيفة يمكن العلو لا إيش لنقل هذا وشنوا عليه فيه. طيب الكلام اللي بعده لما قال رحمه الله ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل السماء الدنيا إلى سطور ثلاثة، هذا كل أيضا مأخوذ من هاج بالنص، سطور ثلاثة هذا من هاج بالنص لحالة التي ذكرناها الجزء الثاني 323. وهذا ملحظ مهم من شيخ الإسلام وأيضا من الشارح عليه رحمه الله، من جهة إيش أنه يعني ما قد يرد وما قد ينقدح من التمثيل ينبغي أن ينفع، فكون بعض يظن أن الله تعالى إذا نزل أن السماء تحيط به أو يكون محصور بين هذه السماوات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأيضا الشبهة اللي جاءت تتكرر وذكرها الشيخ الإسلام وأجاب عنها، وأيضا أوردها من المعاصر الشيخ محمد العثيمين عليه رحمه الله، الشبهة اللي دائما تتكرر أن ثلث الليل الأخير يتفاوت مكان لمكان، يعني فما كان عندك من ثلث هنا الليل قد يكون هذا في الوقت الآخر يتوهم بعض يكافي على مكافيات معنى تعالى ينزل في كل وقت تعالى الله عن ذلك علوم كذا. فالمقصود أن هذه الشبهة سويش أن البعض يفقدها في ذهن التنفيذ. فالخالق لا يقاس الخالق لا يقاس بالمخلوقات قياس التنفيذ ليس كمثل شيء. فأنت الآن إذا كنت موجود هنا في هذا الجامع أو كنت مثلا موجود في الرياض لا يمكن تكون موجود إيش في نفس الوقت إيش في إيش مثلا في مكة أو مثلا في غزة أو غير ذلك. فالقصد من هذا أن الله تعالى لا يقاس بخلق التنفيذ. فنحن ندين الله تعالى ونجزم أنه ما دام في ثلث الليل الأخير موجود هنا في الرياض أو في غيره من بلاد المسلمين فالله تعالى ينزل سبحانه وتعالى نجم يليق بجلاله وعظمته ويحصل الوعد الكريم لمن ايش يعني انتفع بهذا الوقت. والله اعلم. مقاطع ابي حنيفه واضحه لما الان يقول يجزم بلا كيف هو الذي يثبت النزول حتى يثبت ماذا العلو. اي نعم. يعني ولهذا تجد كما في نفس كتاب الصابوني عقيدة السلف لشيخ الاسلام الصابوني المتوفى سنة 449 انه تجد ان بعض المبتدعة قد يثبت العلو لكن يمكن ايش يمكن النزول. فالذي يثبت النزول حتما ايش يعني من قبل ان يثبت ايش العلو كما في المناظرة التي ذكرها حصلت بين احد قواد عبد الله بن طاهر وبين اسحاق بن راهوية. فهذا الشخص كان يعني ينكر النزول يعني فقال له اسحاق قال اثبته فوق اثبت ايش يعني فوقية قال اثبته فوق. فقال اسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال عبد الله بن طاهر وكان حاضرا قال هذا المجيء متى نعم متى يوم القيامة وجاء ربك يعني. فقال اسحاق رحمه الله قال ومن يجيء هذا اليوم من يمنعهم من المجيء في هذا اليوم يعني باعتبار النزول والمجيء هما بمعنى. ولهذا تجد القيم يقول ايش النزول هو ماذا هو مجيء المجيء من اعلى ايش الى اسفل. فالمقصود انه اذا كان ابو حنيفه رحمه الله يثبت النزول فمن باب اولى واكد وحقا يثبت ايش العلو لله سبحانه وتعالى. قولوا بلا كيف كما مر بكم مرارا بلا كيف يعني بلا كيف ايش نعلمه. قال رحمه الله وانما توقف من توقف في نفي ذلك. في نفي ذلك في نفي ماذا نعم الكلام في النزول وفي العلو اصلا نعم نعم يعني وانما توقف من توقف في نفي ذلك نفي ماذا نفي العلو. يعني لاحظ الان هم الان لا ينفون لكن ايش متوقفون يعني. ولكن هذا التوقف يعد نوعا من الضلال يعني. قال بعض علمه يعني. قال ولذا ينكر بعضهم ان يكون فوق العرش بل يقول لا مباين ولا محايد. طبعا لا مباين تقابل ايش محايد. فالمباين يعني ايش خارج الكون والمحايد يعني ايش يعني داخل الكون يعني تفسرها جملة التي بعدها. فكلمة لا مباين يعني ايش لما يقول لا مباين للعالم يعني ليس خارج العالم ولا محايد يعني ايش ليس داخل العالم. عرفنا انهم لما ينفون عن الله تعالى النقيضين معناه ان الله تعالى صار ماذا صار الله تعالى عدما تعالى الله عما يقول ظالمون علوا كبيرا. وسبق ان قلنا انهم هم طائفتان او مسلكان المتكلم منهم يقول الله تعالى داخل العالم الخارجه والمتعبد يقول الله تعالى في كل مكان. وايهما اسوأ ايهما اسوأ لا داخل العالم الخارجي نعم الاسوأ نعم لما يقول الله تعالى داخل العالم الخارجي معناه لا يعبد شيئا اعوذ بالله لا يعبد شيئا. ولهذا تجد المتعبد لا يستصحب ان الله تعالى موجود لا تعوذ بالله يقول ليش الله تعالى ايش في كل مكان. فهذه المقالة على شناعتها نعم الا ان مقالة انه لا داخل العالم الخارجي هي اشنع واخبث. فعلى الله ذلك علو كبير. طيب نبدا تفضل. قال ابو جعفر رحمه الله والمعراج حق وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة الى السماء ثم الى حيث شاء الله من العلا واكرمه الله بما شاء واوحى اليه ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فصلى الله عليه في الاخره والاولى. قال الشارح رحمه الله المعراج مفعال من العروج اي الاله التي يعرج فيها اي يصعد وهو بمنزله السلم لكن لا نعلم كيف هو وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشقه في اليقظة اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق بين ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد يولج به إلى السماء وذهب به إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه. وإجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. قال الشيخ شمس الدين بن القيم: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث، فأجاب رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. هنا في موضوع المعراج سيأتي بعده موضوع الحوض، هذه جملة من المغيبات التي يجب علينا أن نؤمن بها، يجب علينا الإيمان بالغيب سواء عقلناه أو لم نعقله. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين فقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب. هذا أمر. الأمر الآخر كما قال الحافظ بن كثير في تفسيره أن حديث الإسراء والمعراج مما أجمع عليه المسلمون على ثبوته، وأنكره الزنادقة والملحدون، أنكره الزنادقة والملحدون، هكذا قال رحمه الله في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. ثانيا، حديث المعراج كما سنلحظ نجد أن جملة من المبتدع قد ينكرون شيئا من مسائله، وهذا واضح من جهة قضية مثلا العلو والفوقية ومن جهة الكلام. وقد سأل أبو بكر المروزي سأل أحمد بن حنبل قال: سألته عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والإسراء، قال أبو بكر قال: فصححها أبو عبد الله، يعني قال الحديث صحيح، قال: وقد تلقاها العلماء بالقبول، ونسلم الأخبار كما جاء. كان في سنة الخلال الجزء الأول 246. هذا أمر. الأمر الآخر في هذا المقام، لما ذكرنا الجهمية أيضا من الأثار التي ساقها شيخ الإسلام أنه قيل لأحمد أن موسى بن عقبة الصوري، ليس يعني صاحب المغازي، أن موسى بن عقبة الصوري، وهذا سبق المر بنا فيه تذكر موضوع كلام الله، أنه لما قال إيش الصدور نعم، لما قال: من قال إن القرآن في صدورنا فقد قال بقول إيش النصارى. فقال أحمد رحمه الله عن مقالة موسى قال: هذه جهمية إيش رابعة، قال: هذه جهمية الرابعة، جهمية جميلون ليش الخلقية واللفظية والواقفية، ثم جاءت لها الرابعة التي حدث موسى بن عقبة الصوري. قال: لما قيل لأحمد أن موسى بن عقبة الصوري يقول إن أحاديث الإسراء منام، فقال أحمد قال: هذا كلام جهمية، قال: هذا كلام جهمية. بعدها قال شيخ الإسلام: قالوا مقصود الخلال لما ذكر الرواية أن الإسراء حق، وأن من صغر أمره بقوله هو منام من جنس منامات الناس فهو جهمي ضال، لأن حديث المعراج تدل على أن الله فوق، وغير ذلك مما تنكره جهمية. إذا لاحظ الآن القوم أن جعلهم ينكرونها إيش بما فيه ماذا؟ من إثبات إيش؟ العلو فوقية. ولهذا تذكرون مقالة الجويني لما جاء في قضية حديث لا يقول أحدكم إني خير من يونس متى، ماذا قال الجويني في قصة للشهيرة؟ قال إيش؟ أن مقام يونس وفي بطن الحوت فمقام إيش؟ محمد عليه السلام لما غرق به السماء. كل هذا من أجل إيش؟ إنكار ماذا؟ إنكار العلو الفوقية. نرجع لكلام الإمام كلام شيخ الإسلام في تعليقه، قال ومقصود الخلال أن الإسراء حق، وأن من صغر أمره بقوله هو منام من جنس منامات الناس فهو جهمي ضال، لأن حديث المعراج تدل على أن الله تعالى فوق، وغير ذلك مما تنكره الجهمية. يعني غير ذلك ينكر الكلام اللي كذلك. نعم. قال فيدفعون ذلك بأنه منام، يعني هم يقولون منام باب إيش؟ من باب تهوينه. فقال أحمد طبعا قال منام الأنبياء وحي، منام الأنبياء وحي نعم، فالنبي لا ينام إيش؟ قلبه. هذا ما يتعلق بكلام الشيخ الإسلام في بيان تلبية الجهمية السابع 280. أيضا من المسائل التي نحن نتحرم في قضية مسائل اعتقاد، يعني من المسائل التي ينبغي أن نتنبه لها ما وقع عند بعض الذين حصل عندهم ضلال زيد كالفخر الرازي، أنهم فسروا، وأيضا الغزالي من قبل عنده شيء من ذلك، أنهم فسروا المعراج فسروه تفسيرا صابئا، تفسير صابئة تفسير فلاسفة. وجه ذلك أنه لما كما سيأتي أنه لما مر في السماء الأولى ولقي آدم ثم لقي كذا كذا في السماء الثالثة والسابعة إبراهيم وموسى عليهم السلام، فسروا هؤلاء الأنبياء في الكون نسأل الله العافية. فالغزالي فسر المعراج تفسير الصابئين والمنجمين هكذا في أيضا في بيان تلبيس الجهمية الثامن 136. وأيضا في موضع آخر يقول شيخ الإسلام تأويلات الفخر اللي هو الرازي من جنس تأويلات الفلاسفة من الباطنية كتفسيره المعراج تفسير الصابئة المشركي، فجعل الأنبياء كواكب، جعل الأنبياء إيش؟ كواكب. هكذا أيضا في بيان تلبيس الجهمية السادس 336. طيب انتهينا من الكلام عن بعض المسائل الاعتقاد التي نقلناها لكم في هذا الباب. يبقى عندنا مسألة أخيرة نبه عليها شيخ الإسلام في النبوات، أقرأ عليكم اختصارا. يقول رحمه الله إنما أسري به صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى الأقصى ليرى من آيات ربه الكبرى، وهذا هو الذي كان من خصائصه وأعلام نبوته. وأما مجرد قطع تلك المسافة فهذا يكون لمن يحمله الجن، وهذا وقع لما وقع مثل ما في قصة سليمان معنا لما قال أنا أتيت به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الذي عنده علم الكتاب ومن سليمان، وكان الإسراء دليلا على صدقه في المسرى فلم يمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما لم يروه. المقصود أن الإسراء المقصود بماذا؟ كما في سورة النجم أنه إيش؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا كله في النبوات الأول 50 نبي، الأول 50 نبي. أيضا شيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى يعني إلى بعض شبه الفلاسفة في إنكار بعض أنكروا إيش؟ يعني صعود النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شبه اللي ذكرها الشيخ تبين يعني هي يعني تذكر بقوله تعالى بل كذبوا إيش؟ بما لم يحيطوا بعلمه. فهم قالوا إيش؟ لاحظوا لنا قالوا إيش؟ أن المعراج أن هذا يعني ممتنع ومستحيل، نعم، لأن الأجسام الثقيلة إيش؟ لا يمكن تصعد إلى العلو. وهذا كلام يعني يردوا ما هو إيش؟ ما هو شيء ما هو ظاهر وما هو محسوس. يقول شيخ الإسلام قالوا هذا في غاية الضعف، فإن صعود الأجسام الثقيلة إلى الهواء متواتر الأخبار مثل عرش بن قيس كذلك، وحمل قرى قوم لوط، ومثل العاصير مثل عاصير الرياح تحمل كذلك كما لا يخفى. هذا بعض الكلام الشيخ الجواب الصحيح الجزء الرابع 180.

فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، والضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه، وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. طيب، هنا في حديث الإسراء بعض المسائل التي أذكرها في هذا المقام. لا يخفى عليكم أن قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده أن سرى بعد سرى سار ليلا، وجاءت كلمة ليلا من باب إيش؟ من باب التأكيد. من فوائد ذكر بعض العلماء كونه عليه الصلاة والسلام ومعه جبريل يعني جبريل تفتح السماء، هذا يبين أن السماء إيش مبنية، قالت على السماء بنيناها فأنها مبنية ولها أبواب، وليس كما يقول أهل الهيئة المشتغلين بالفلك أن السماء هو هذا الفضاء الفتيح. يعني نعم هو كل ما علاه فهو سماء، لكن لما تسمع السماء الأولى الثانية الثالثة هذه السماء كما هو ظاهر الآية وظاهر الحديث أنها إيش مبنية، والله تعالى قال لا تفتح لهم أبواب السماء. هذا مما نبه عليه الشيخ من المعاصرين الشيخ حمود التويل عليه رحمه الله في رد الله على أحمد شلبي، أحمد شلبي في مسألة الإسراء والمعراج. أيضا المسائل التي نبه عليها شيخ الإسلام وأيضا الحافظ بن حجر عليهم رحمة الله لما أنه عليه الصلاة صلى بالأنبياء إماما ورآهم في في في لما عرج به، المراد من ذلك أنه رأى أرواح، رأى ماذا؟ أرواحهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم، رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم، لأن يعني كما هو معلوم في روايات حديث المعراج ذكر أوصافهم كذلك عليه الصلاة والسلام وقدرة الله تعالى يعني لا يحاط بها. قال رأى أرواح مصورة في صور أبدانهم، وقال هو من آخر قال نعم رأى أرواحهم للعلم بأن أجسامهم إيش في ماذا في قبورهم. واستثنى من ذلك من عيسى عليه السلام، بعض يقول إدريس رفعناه مكان عليا. كلام شيخ الإسلام هذا في الفتاوى الرابع 28 300 وبيان تلبيس الجهمية السادس 55 و50. وكذا قال الحافظ، الحافظ بن حجر يقول رأى أرواحهم، قال وكذا صلاته بهم، هذه الصلاة الثالثة 200. طيب انتهينا هذه المسألة. أما يقول شيخ الإسلام في موضع آخر يقول وقال بعضهم لعله رأى الأجساد المدفونة في القبور، قال هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. ثم ذكر بعض يعني بعض الحكم في هذا، قال لكن عيسى عليه السلام صعد إلى السماء بروحه وبدنه، هذا أمر ظاهر. وكذا قيل في إدريس، قال وكان المسيح الثانية مع أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره. وأما آدم فكان في سماء الدنيا لأن أرواح بنيه تعرض عليه، فلا بد إذا عرضوا عليه أن يكون قريبا منهم، كذا قال الشيخ. وأما كونه رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره، طبعا في موسى كذلك يعني رأى يصلي في قبره، وأيضا رأى في السماء السادة في بعض الألفاظ السماء السادة. قال وأما كونه رأى موسى يصلي في قبره قال فلا منافاة، فأمر الأرواح كالملائكة في اللحظة في تصعد وتهبط ليس كالبدن. هذا شأن الأرواح لما في الحديث أن امرأة موسى يصلي ثم رأى السماء السادة، هذا كل إيش شأن الأرواح، شأن الأرواح يعني في شأن إيش الأبدان. والصلاة كما نبه الشيخ أيضا يعني كون يصلي في القبر من المعلوم أن الشخص إذا مات يعني ينقطع تكليفه، لكن كما قال الشيخ رحمه الله هذا من باب التلاعب مثل ما جاء في نعيم الجنة إنهم يلهمون عيش إنهم يلهمون التسبيح كما قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى الرابع نفس الحالة 325. وأيضا جاء نعم كذا قال ما أورد شيء يعني لهذا نعم من تلمس الحكمة يعني قصة هذا السماء الثاني والسماء هذا كذا إيه لا أنا هذه ما أظنها فيها إشكال جزما لأن أبدان الأنبياء أين أبدان الأنبياء في الأرض الاستثنين طبعا ما شك عيسى عليه السلام وإدريس على قوم وهو جزما لأنه رأى أرواح ليس أجسادهم عليهم السلام. طيب الكلام اللي كل كلام اللي قرأه هنا مع خطبة ما هو معلوم من زاد مهد جزء الثالث 38. يبقى عندنا بعض مسائل اعتقاد المسلمين هنا. أول عندنا مثلا قضية إيش فدنا منه حتى كان طاب قوسين أو أدنى. أو قبل هذا قبل هنا لما قال إيش هي جاءت فدنا الجبارة كذلك مو كذا عن شريك جاء الكلام في قضية دنو لأن بعضهم يقول إن ما جاء في لفظ في نعم هنا طبعا فدنا منه عفوا الفعل هنا من لاحظوا قال ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماءه فدنا منه الفعل هنا من الفاعل هو الله سبحانه وتعالى ولهذا جاءت الرواية فدنا ربك فكان قاب قوسين أو أدنى فجاء البعض قال إن هذا الرواية مما إيش تفرد به شريك والحافظ بحجر رد هذا الكلام يعني قال هذا ليس مما تفرد به شريك رحمه الله هذا أول. والأمر الثاني أن كما ذكرنا كلام القيم أن الدنو والتدني المذكور في الحديث غير الدنو والتدني المذكور في آية إيش آية النجم فآية النجم ثم دنا فكذا لا هذا دنو إيش جبريل عليه السلام وتدنيه. وأما ما جاء في حديث المعراج فهو إيش دنو الرب سبحانه وتعالى وتدنيه. والتدني كما بين العلم التدني معناه إيش النزول مع القرب النزول إلى الشيء حتى يقرب. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الثالثة 23 يقول قوله تعالى ثم دنا فتدنى هذا دنو جبريل وتدنيه الأرض حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدنو والتدلي في حديث المعراج فهناك دنا الجبار وتدلى هكذا في المدارج الثالث 320. وهذا يعني نفس الكلام اللي سمعناه في آخر شيء لما قال وأما قوله هذا كله كلام القيم في ذات المعاد فكلام القيم في ذات المعاد والمدارج كله إيش في معنى واحد. يبقى عندنا مما بعضهم يعني استشكله الرواية اللي قرأها سمعناها لما قال في الحديث قال فعلى به جبريل طبعا هذا واضح فيه ثلاث العلو حتى أتى به الجبار وهو في مكانه وهو من الرب أنا الرب هذا على فجاء استشكل البعض حتى بعض يعني أهل السنة فبعضهم يقول لا وهو في مكانه الضمير عاد إيش إلى الرسول لكن ظاهر السياق إيش إنه عاد إيش إلى الله إله فجاء الكلام في قضية ذات المكان يعني فنقرأ عليكم بعض تعليقات شيخ الإسلام في المسألة. يقول الشيخ رحمه الله قد وردت الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان فلا يصح نفيه مطلقا قد ورد الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان فلا يصح نفيه مطلقا هكذا في الاستقامة الأول 127. ثم قال في موضع آخر المكان لفظ مجمل يعني يصير مكان أحيانا تحتاج تفصل مثل ما تفصل في إيش في الجهة لأنك يعني إذا عرفت المكان اللي هو إيش يعني أمر ودودي فهذا ينفع لنا يعني أن شيء المخلوقات يحيط به. يقول المكان في وجودي قد يراد به ما يحوي الشيء ويحيط به وهذا ينفع ولا ما ينفع؟ نعم ينفع لنا. وقد يراد به ما فوق العالم وهذا إيش هو المراد. يعني وهذا الذي يثبت الله أيضا نفس الكلام الاستقامة الأول 143. وقال في في في في الدرء قال ومنهم من يطلق المكان ومنهم من يمنع. ثم قال إذا أريد من العرش المكان هذا نثبت ولا ما نثبته؟ ذكر ذكر بيأت لحسان رضي الله عنه حسان ثابت أنه قال في ثناء الله قال تعالى علوا فوق عرش إله وكان مكان الله وكان مكان الله وكان مكان الله أعلى وأعظم. هكذا في الدرء السابع 15 فما بعدها وأيضا كذلك أيضا في بيان تلبيس الجهمية الثالث 622. طيب انتهينا من إثبات المكان كما جاءت بذلك الروايات وأن الدنو والتدلي المذكور في الحديث أنه ليس الناس فرد من شريف وأنه يعني يثبت الله تعالى على وجه أبنه عز وجل. هنا يقول لأن غلاما لما قال لأن غلاما بعث بعدي يدخل جنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. يعني من فوائد التي نقرأ عليكم من سلام الحافظ بن حجر قال رحمه الله بكاء موسى أسفا على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة. وقوله أي قول موسى عليه السلام غلام ليس تنقصا بل على سبيل التنويه بقدرة الله تعالى وعظيم كرمه إذ أعطى لمن كان في ذلك السن ما لم يعطه أحدا قبله لمن هو أسن منه عليه الصلاة والسلام. قال أن الغلام هو الرجل المستجمع السن فهو غلام ما دامت فيه بقية من قوة. قال وأشار موسى إلى ما أنعم الله به على نبينا صلى الله عليه وسلم من استمرار القوة في قوته عليه الصلاة والسلام. هنا في كلام القيم الذي قرأه هنا في آخر لما قال فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة هو ابن مسعود. هو ماذا كما قالت عائشة في كلام القيم واللي عند القيم أن عائشة رضي الله عنها ابن مسعود رضي الله عنه قال إن قول تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سترة المنتهى إنما هو من رأى من قال جبريل ولا ابن عباس يعني كما مر بنا يعني هو يقول إيش أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ماذا رأى ربه ومر بنا أن هذه رواية مطلقة ترفع المقيدة إيش أنه رأى إيش بفؤاده. طيب طب شيخ قال مما يدل على أن الإسراء في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حيث سألته قريش عن مأت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره وبالله التوفيق. قال الطحاوي رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غيابة حق. قال الشارح الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر رواها من الصحابة 34 صحابة الله عنهم. ولقد استقصى طرقها شيخنا عماد الدين بن كثير الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوض بين أيلة إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم يجودوني فأقول وصيحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. طيب يقول: هم يدل على أن الإسراء بجسده عليه الصلاة والسلام في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. يعني هذه بعض الأدلة على أن عليه الصلاة والسلام أسرى بروحه وجسده، منها أن الله تعالى قال بعبده، والعبد إيش؟ هو مجموع الروح والجسد معا. ويمكن أيضا قال الله تعالى قال سبحانه قد تسبحنا لكم بالأمور ماذا العظيمة، ولو كان مناما لم يكن إيش من هذه الأمور العظيمة. ولهذا قال ابن قدامة أن الإسراء كان بروحه وجسده وليس مناما، يعني فلو كان مناما لما أنكرته إيش؟ لما أنكرته قريش، فإن قريش لا تنكر المنامات. أيضا قول تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، فأيضا هذه يبين لك إيش؟ أنه بجسده وروحه، لأن البصر من آلات البدن كما لا يخفى. أيضا ما جاء في قوله تعالى في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. وقال ابن عباس: إيش رؤيا عين أريها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أسيا بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. طبعا كلام القيم لما قال إن الإسراء كان مرة واحدة، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا لا نعم، أن أقوال العلماء في ذلك إيش؟ ماذا؟ أقوال العلماء في وقت الإسراء يعني كثير، اختلفوا اختلافا كثيرا كما يقول الحافظ، يعني أوصلوا إلى إيش؟ ماذا؟ إلى 10 أقوال. قال: ما الحكمة من الإسراء إلى بيت المقدس؟ استمع لكلام الحافظ، عفوا كلام الشارح. كلام الشارح أيضا يعني قرره أيضا الأصفهاني في رواية السنة الثانية الحجة، يقول نفس يعني عبارة يعني بأسلوب آخر، يقول: لو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعروج ابتداء لم يصدقه، فأسراه الله تعالى ابتداء إلى بيت المقدس حتى شاهده ثم عرج به إلى السماء. فلو يعني عرج به السماء يعني وسألوه، ليس لهم علم بذلك في السماء ليس كذلك، لكن لما أخبرهم بالإسراء لبيت المقدس وهم قد علموا وأخبرهم بالعير التي يعني كانت لهم، فكان عليهم أن يصدقوه في ماذا؟ في الإسراء. وإذا صدقوه في الإسراء حتى سيصدقون إيش؟ في ماذا؟ في المعراج. قالوا في حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلم. نعم، صفة العلم وصفة الكلام، الله سبحانه وتعالى كلم نبيه عليه وسلم من غير واسطة ومن وراء حجاب. الحوض هنا الحوض كما لا يخفى عليكم لغة هو مجمع الماء، والمراد به حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال استقصى طرق شيخنا أبي كثير كما في كتاب النهاية في المناحم، يقول حافظ بن حجر: جميع من ذكرهم القاضي عياض من الصحابة 25 نفسا، وزاد عليه النووي 3، وزدت عليهم كل حرة وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروا، فزادت العدة على 50 صحابيا. قال: وبلغني أن بعض المتأخرين أوصلها إلى يعني إلى رواية 80 صحابيا. هذا كله في الفتح 11468. ابن القيم يقول كما في تعليق على سنن داود، يقول: روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة. المقصود أن حديث الحوض ليس متواترة، فأنا قلنا إيش بضع 30 أو 40 أو حتى قلنا إيش 80 كما يقول حافظ عن بعض المتأخرين. المسألة الثانية كما نبه الشراح أن الحوض كما هو معلوم يثبته عن السنة، وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، أنكر الخوارج وبعض المعتزلة. وقال من أنكره كما يقول حافظ؟ عبيد الله بن زياد، لكن لما حدثه أنس بن مالك بهذا الحديث فلعله رجع عن ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: إن قدر حوضك ما بين أينة، نبه العلماء أن أينة هي إيش؟ التي المدينة التي طرف بحر قلزم البحر الأحمر من طرف الشام، كما بين أينة إلى صنعاء من اليمن. قال صنعاء من اليمن كما يقول ابن حجر احترازا من إيش؟ من صنعاء التي في الشام، وإن كانت شهرة لمن؟ صنعاء اليمن، الأصل صنعاء اليمن. طيب هنا نبدأ على مسألتين، مسألة في اختام الدرس، المسألة الأولى في هذا أنه الحديث كما ذكر الحفاظ يعني تفاوتت في ذكر إيش يعني حجم هذا الحوض وسعته، فروايات كثيرة، لكن كما قال الحافظ منها أقل الروايات مسيرة 3 أيام وأكثرها مسيرة شهر، فتعدد أقوال العلماء في الجزئين إيش هذه المرويات، والذي يعني لعله أقرب أن هذا مختلف ماذا باختلاف السجن، فما يعني يقطعه المحمد بالأزواد والأثقال في شهر يقطعه إيش الجواد المضمر أو البريد إيش في 3 أيام. المسألة الثانية، من الذين يمنحون من حوض نسأل الله العافية، فتعدد أقوال العلماء، فتجد أن البعض قال الذين يمنحون هم الذين ارتدوا وأهل النفاق، وبعض يقول كما يقول الشاطبي أيضا ممن يمنحون من ذلك إيش أهل البدع، إنك لا تدري ما حدث بعدك. والقرطبي رحمه الله في تفسيره يقول الذين يمنحون من الحوض أيضا أن أصحاب الهذور والفسق والظلمة، عند قوله تعالى لما كان عند قوله تعالى يوم تبيض وجوه، يقول القرطبي في تفسيره قال فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله فهم المطرودين عن الحوض المبعدين منه، وأشدهم طردا وإبعادا من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة وكذلك الظلمة والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، كذا قال في تفسيره 64 و100. طيب لا لكم إن شاء الله في الدرس القادم، والدرس القادم سيكون هو يعني آخر درس في هذا الفصل، وإن شاء الله نستأنف إن شاء الله في الفصل القادم، الدرس القادم والدرس الأخير بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم.